بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. ففي هذا الدرس 52 من دروس شرح الروض المربع، وهو الرابع في الكلام على صفة الصلاة، نبتدئ من حيث انتهينا، وهو ما قاله المؤلف رحمه الله في أثناء كلامه على قراءة الفاتحة وأحكام ذلك. قال: ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة. قبل أن أبدأ أريد أن أذكر شيئا متعلقا بأخ لنا كان معنا في مجموعة الروض المربع، في المجموعة الثانية، وتوفاه الله عز وجل في الأسبوع الماضي، وهو أخونا مشرف القدوة من فلسطين، وهو أخ فاضل، نسأل الله تعالى أن يرحمه. كان متابعا في عامة وسائل التواصل الاجتماعي، يعني تابعني في عامة الوسائل التي أنا فيها، وكان رجلا هادئا لا تسمع له صوتا باعتراض ولا بإساءة أبدا، وإنما يسأل أو يعرض شيئا فيه خير أو يضع إعجابا عند إخوانه أو نحو ذلك من الأمور التي تحبب الناس بعضهم في بعض. ومعلوم أن الإنسان يخالف كثيرا، يعني لابد أن الإنسان يخالف إخوانه، لا يمكن أن يكون الأصدقاء على رأي واحد في كل شيء. لكن هذا الأخ لم يكن يجهر بالسوء أبدا فيما علمنا، يعني حتى إذا عارض لا تسمع له صوتا. وأنا لا أقول هذا لأننا نريد ألا يعارض الناس، ولكن أقصد أنه رجل مهذب لم يكن يسيء، حتى لو كان فيه اختلاف لم يكن يسيء. ما علمت عنه أصلا إلا أنه يرسل رسالة أو يسأل سؤالا أو يضع إعجابا أو ينشر شيئا مفيدا وهكذا، يعني هذا كل ما رأيناه عليه. وكان معنا هنا في المجموعة أيضا لا تكاد تسمع له صوتا ولا تشعر به، فهو رجل يعني لا يعرف عنه إلا الخير. وبعد موته فتحت الرسائل أجد هل يعني أراجع هل كان له رسالة أرسلها إلي، فوجدته قد أرسل إلي رسالة، وتذكرت موقفا أنه أرسل إلي رسالة على برنامج الأسك، ثم أعادها أيضا على الفيسبوك في المسنجر يعرض فيها مبلغا من المال في طباعة تحقيقي لشرح المنتهى إذا تم، يعني يقول معي مبلغ من المال أريد أن أساهم في تكلفة طباعة هذا الشرح، يعني على أنه عمل صالح يجري له ثوابه. وعرض مبلغ $500 ويعتذر بشدة عن كون هذا المبلغ قليلا. أجبته ساعتها بأن دعوت له وشكرته ولم أخذ منه شيئا، ولكن لما رأيت هذا الموقف أثر في، الرجل يريد أن يشارك في عمل، ولهذا العمل إن خرج سيخرج بعد موته، فانظر يعني هذا الرجل لا أحد يعلم الغيب، يعني لما عرض هذا الموقف أو هذا الأمر كان لا يدري أنه سيموت قبل أن يطبع هذا الشرح، وأراد أن يساهم في ذلك ليجري له الثواب، وهو الآن ميت. وربما كان يعني إذا دفع هذا المبلغ ساعتها قد شارك بالفعل، لكنه الآن بنيته، والله عز وجل يثيب الإنسان على نيته، نية المرء خير من عمله. ومما يذكر في هذا أن الإمام مالك رحمه الله لما عممته أمه ألبسته العمامة وأمرته أن يذهب إلى مجلس ربيعة الرأي ليتعلم منه، وقالت انطلق إلى مجلس ربيعة فتعلم من هديه وسمته وأدبه وخشوعه قبل أن تتعلم من علمه، فذهب الإمام مالك إلى مجلس ربيعة الرأي، وكان غلاما صغيرا، الإمام مالك وقتها كان غلاما صغيرا، فجلس في مجلس ربيعة الرأي، فأقبل إليه الإمام ربيعة وأوصاه بالإخلاص. أول وصية وصاه بها الإخلاص لله عز وجل، قال عليك بالإخلاص لله عز وجل، لأن هذا رأس الأمر، وبدونه لا يستقيم للإنسان عمل ولا يثمر. فوصاه بالإخلاص، ثم ذكر له قصة غلام آخر كان صغيرا وكان حريصا على مجالس العلم في زمان الإمام مالك، كان غلاما صغيرا ويحضر مجالس العلم ويتتبع حلق الذكر، وكان معروفا بذلك مع أنه صغير السن لم يبلغ. ثم إنه توفي، هذا الغلام توفي قبل أن يبلغ، فشهد جنازته كل أهل الفضل في المدينة، كل العلماء وكل أصحاب المجالس العلم حضروا هذه الجنازة، لأنه معروف عندهم، كان يرافقهم في مجالس العلم، وهذه في حد ذاتها منقبة، أن يحضر جنازة الإنسان هؤلاء الصالحون ويدعون له. فصلوا عليه، ثم لما دفن رؤية في المنام، رآه بعضهم في المنام، فسأله ماذا فعل الله بك، غلام صغير، فقال قال الله عز وجل إن عبدي هذا كان يحب أن يكون من العلماء فبلغوه منزلة العلماء. يعني هو توفي قبل أن يصل إلى رتبة العالم، كان غلاما صغيرا وكان يحب أن يكون عالما، وهذا دليل على إخلاصه، لأنه لم يكن يحب ذلك ليراه الناس، وإلا ما قبل الله عز وجل عمله. فبلغه الله عز وجل منزلة العلماء بهذه النية وبهذا السعي، وإن كان هو لم يتمكن، يعني لم يصل إلى العمر الذي يكون فيه عالما ولا حصل العلم الذي يجعله عالما، لكنه سعى في هذا الطريق وحيل بينه وبين الوصول بسبب الموت، لكن الله عز وجل كتب له أجر. وهذا يشير إلى شيء مهم، وهو أن الإنسان ليس عليه أن يدرك النتيجة، وإنما عليه أن يبذل السبب. فأنت إذا سعيت للوصول إلى شيء من مراتب الفضل ومن الأعمال الصالحة وبذلت جهدك في ذلك ثم لم تصل، فقد أديت ما عليك، والله تعالى يثيبك على هذا البذل، وربما يضاعف لك الأجر ويعطيك أجر ما سعيت إليه كاملا بحسب ما يقوم بقلبك من الإخلاص والصدق في السعي إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. فهكذا ينبغي أن يستحضر طالب العلم، أنه يضع أمامه غاية يريد أن يصل إليها، إن وصل إليها فبها ونعمة، وإن لم يصل إليها فهو في الطريق، إذا مات في الطريق فهذا هو المطلوب، المطلوب أن يموت الإنسان على الطريق وليس أن يصل إلى الغاية، لأن الغاية ليست بيدك، أما أن تحيد عن الطريق وتموت في طريق آخر فهذا هو الخذلان، نسأل الله العافية. فأنت إذا بدأت في طلب العلم وتريد أن تصل إلى شيء من أن تكون عالما أو أن تعرف الله عز وجل حق المعرفة أو أن تنشر دين الله في الناس أو تعبد الله على بصيرة وغير هذا من النيات الصالحة في طلب العلم، أن تحيي تراث المسلمين، أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهكذا من النيات، وأهم ذلك إصلاح نفسك، أن تصلح نفسك وأن تعرف الله عز وجل وأن تتعبد لله على مراده. تطلب العلم لنفسك وليس للناس وليس لتبلغه في بداية الأمر، وإنما تطلبه لنفسك ولإصلاح نفسك. فأنت سائر على الطريق، إذا حصل شيء من عجز أو موت فالله تعالى يثيبك على ما مضى، وقد تبلغ الرتبة التي لم تصل إليها كما سمعتم في قصة هذا الغلام. فنرجو الله عز وجل أن يكون الأمر كذلك بالنسبة لأخينا المشرف الذي توفي، فإنه كان معنا في هذه المجموعة وكان يؤمل أن يستمع إلى هذا الشرح كاملا وأن يصل إلى شيء، فنسأل الله أن يجعل هذا العمل مقبولا عنده وأن يثيبه وأن يكتب له أجره وأن يرحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صار إليه، ولا يحرمنا الأجر، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وهذا حق أخينا علينا، فأوصيكم بالدعاء له و أن يعتبر الإنسان بمثل هذا الذي حصل، وأن لا يضيع عمره بدون أن يستفيد من أوقاته. نبتدئ في الشرح. قال المؤلف رحمه الله: ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة، بعد أن تكلم على أحكام قراءة الفاتحة وما يتعلق بذلك، قال: ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة. لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، فيلزم الإنسان يتعلم قراءة الفاتحة كما يلزمه أن يتعلم سائر أركان الصلاة وواجبات الصلاة، فلا يعذر الإنسان بالجهل حينئذ. يقول: أنا جاهل لا أحسن الفاتحة. نقول: يلزمك أن تتعلمها، يلزم، هذه صيغة وجوب، يعني يجب عليه، ويأثم إذا لم يتعلم الفاتحة. لكن إذا عجز عن ذلك هذا له حكم آخر، حالة العجز وليس حالة التفريط. عندنا شخص مفرط لا يتعلم، هذا يأثم، وعندنا شخص حاول أن يتعلم ولكنه لا يستطيع، لا يحفظ ولا يحسن، مهما تعلم لا يحسن، بعض الناس هكذا، فهذا عاجز عن التعلم، هذا معذور، له حكم المعذور. ولكن اللزوم هنا يتعلق بالقدرة، كل الواجبات تتعلق بالقدرة وتسقط عن عجز، فيلزم الجاهل تعلم الفاتحة، وهذا هو الواجب في تعلم القرآن الكريم، قدر الواجب أن يحفظ الإنسان الفاتحة. بعض العلماء قال وسورة، لكن المذهب أن اللازم هو تعلم الفاتحة، لأن هي التي تتعلق بها صحة الصلاة، وما زاد على ذلك فإنه مستحب. ولهذا يجب على الإنسان أن يحفظ أولاده الفاتحة عندما يؤمرون بالصلاة. أنت تأمر أولادك بالصلاة كما سبق لسبع سنين هجرية، فإذا أمرته بالصلاة فأنت تأمره بصلاة صحيحة، حينئذ لابد أن تعلمه كيف يصلي وكيف يتطهر وهكذا، ومن ذلك أن يحفظ الفاتحة، فإذا لم يحفظ الفاتحة لم تصح صلاته، فتأثم أنت، له طفل صغير لا ليس مكلفا، فيأثم الولي، يأثم أبوه إذا لم يعلمه الفاتحة. يقول: ويلزم الجاهل، الجاهل هنا هو الذي لا يحسن الفاتحة، يلزمه تعلم الفاتحة. طيب، إن ضاق الوقت بأن بقي قدر لا يتسع لحفظ الفاتحة وتعلم الفاتحة، لا يتسع الوقت، إذا تعلمها سيخرج وقت الصلاة، مثلا بقي من الظهر 5 دقائق على وقت الظهر، إذا ذهب ليحفظها لم يستطع، وإذا صلى فإنه سيدرك الصلاة 4 ركعات في الوقت، ولكنه سيصلي بدون قراءة الفاتحة، فماذا يفعل؟ قالوا: إذا ضاق الوقت أو عجز عن التعلم سقط اللزوم، وهكذا في كل الواجبات تسقط بالعجز. ولكن حينئذ إذا سقط لزوم الفاتحة، فما الذي يفعله الإنسان؟ هل يقف هكذا، ولا يعني يقف مدة قراءة الفاتحة، ولا يقول الله أكبر ثم يركع مباشرة؟ لا، قالوا: يلزمه حينئذ أن يقرأ قدر الفاتحة في الحروف عددا، قدر الفاتحة في الحروف عددا وفي الآيات من أي سورة شاء، يقرأ قدر الفاتحة في الحروف عددا، يعني ينظر إلى حروف الفاتحة، حروف سورة الفاتحة، ويقرأ مثل هذه الحروف وكذلك الآيات من أي سورة شاء. قد يقول قائل: كيف هذا إذا كان هو يعني لا يحسن الفاتحة، كيف يحفظ غيرها وكيف يقرأ غيرها؟ نقول: يمكن، يعني الموهبة تتجزأ، يستطيع أن يحفظ شيئا ولا يستطيع أن يحفظ غيره، فيقرأ بعدد حروفها ويقرأ أيضا 7 آيات كآيات الفاتحة من غيرها، ولا يعتبر أن تكون كل آية من 7 عدد حروف كل آية من الفاتحة، ولكن يكون مجموع الحروف والآيات 7 آيات ومجموع الحروف كحروف الفاتحة. وظاهر إطلاق الأصحاب هنا أنه لا يشترط كون الآيات 7 متوالية، بل يجوز كون كل آية من سورة كما قال ابن نصر الله، هذا ظاهر كلام الأصحاب، ولم يصرحوا به، وهذا أيضا أحد الوجهين في مذهب الشافعية. والوجه الثاني أنه إذا أطلق قراءة الآيات فالأصل أن تكون متوالية ومن سورة واحدة، وابن نصر الله يقول هذا هو اللائق بقول الأصحاب، حيث اشترطوا مماثلة الفاتحة في عدد الحروف والآيات، فتجب أيضا المماثلة في كونها متوالية، قالوا هذا أليق وأظهر. فنقول: إذن يقرأ 7 آيات وعدد حروفها كعدد حروف الفاتحة من أي سورة شاء. طيب إن لم يعرف إلا آية من الفاتحة، إن لم يعرف إلا أو إن لم يحسن من القرآن إلا آية من الفاتحة أو من غير الفاتحة، فإنه يكررها بقدر الفاتحة، ويراعي أيضا عدد الحروف والآيات. يعني لا يحسن إلا آية واحدة فيكررها سبع مرات، لأنها تكون كسبع آيات لكن بعدد الحروف، إذا كان عدد الحروف أقل يزيد حتى يصل إلى عدد الحروف، فيكررها بقدر الفاتحة. وإن لم يعرف إلا بعض آية ليست آية كاملة فإنه لا يكررها، ويعدل إلى الذكر الذي يكون بدل الفاتحة. يبقى إذا كان يحسن آية واحدة فقط من الفاتحة ومن غيرها يكررها بقدر الفاتحة مراعيا عدد الحروف والآيات. فإن كان يحسن آية من الفاتحة وشيئا من غير الفاتحة فإنه يكرر الآية التي يحسنها من الفاتحة ولا يكرر الذي ليس من الفاتحة، لأن الفاتحة أقرب، كونها من الفاتحة أقرب إلى الواجب، لأن الواجب عليه أن يقرأ الفاتحة وهذا بعض الواجب عليه. طيب إن لم يحسن إلا بعض آية لا فإنه لا يكررها، ويعدل إلى الذكر الذي سنذكره، سواء كان هذا البعض من الفاتحة، بعض آية من الفاتحة، أو بعض آية من غير الفاتحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الذي لا يحسن الفاتحة أن يقول سبحان الله والحمد لله إلى آخره، ولم يأمره بأن يقرأ بعض آية من الفاتحة. طيب حينئذ إذا كان لا يعرف إلا بعض آية وقلنا يعدل إلى الذكر، هل يقال إنه يمكن أن يترجم القرآن بلغته؟ يعني إذا لم يحسن قراءة الفاتحة لأنه ليس عربيا لكنه يحسن أن يقرأ معاني سورة الفاتحة. قالوا لا، إذا لم يحسن شيئا من القرآن من الفاتحة أو من غيرها حرم أن يترجم عنه بلغة أخرى. ومن هنا يؤخذ أنه لا تجوز رواية القرآن بالمعنى للإخلال بنظمه المعجز. القرآن متعبد بلفظه، فلا يجوز أن يروى القرآن بالمعنى، ليس كالحديث، حديث على الصحيح تجوز روايته بالمعنى بشروط بضوابط معينة، لكن القرآن لا تجوز روايته بالمعنى. إذا لم يحسن قراءة الفاتحة لم يجوز له أن يترجم عنها بلغة أخرى، لأن الترجمة ليست قرآن، الترجمة تفسير، تفسير لمعاني القرآن وليست هي القرآن. القرآن لفظ، لفظ هو معنى، فأنت تترجم عن المعنى، ولكن اللفظ ليس هو الذي تكلم الله عز وجل به ولا الذي بلغه النبي عليه الصلاة والسلام للناس. والله تعالى قال في القرآن إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال بلسان عربي مبين. فترجمة القرآن بالإنجليزية أو بالفرنسية أو بغيره من اللغات لا تسمى قرآنا، وحينئذ ليست لها أحكام القرآن، فلا يحرم على الجنب أن يقرأ ترجمة القرآن، ولا يحرم أن يمس ترجمة القرآن إذا كان محدثا، ولا يحنث إذا حلف أن لا يقرأ فقرأها، لأنها ليست قرآن. والإمام أحمد رحمه الله قال القرآن معجز بنفسه، القرآن معجز بنفسه، يعني بخلاف ترجمته بلغة أخرى لا إعجاز فيها، فالإعجاز حينئذ يكون في اللفظ والمعنى. لكن هل يجوز أن يترجم القرآن؟ نعم، يعني تحسن ترجمة، قال العلماء تحسن ترجمة القرآن للحاجة، إذا احتاج غير العرب إلى تفهم القرآن الكريم فإنه يترجم لهم، لا إشكال في هذا. كلامنا في التعبد بهذه الترجمة، بقراءة هذه الترجمة، هي لا تقوم مقام القرآن حيث وجب عليك أن تقرأ القرآن، أو حيث أردت أن تتعبد بقراءة القرآن، فليست قرآنا، ولكن يحسن أن يترجم القرآن ليفهمه غير العرب، هذا لا إشكال فيه. وحينئذ نقول إن ترجمة القرآن إلى المعاني الأخرى شيء مستحب، ولكنه لا يجوز أن يعتمد في قراءة هذه الترجمة أن تقوم مقام قراءة القرآن الكريم. طيب حينئذ إذا عجز عن قراءة القرآن بهذه الصورة التي ذكرناها ولم يحسن القرآن لا يترجمه، ويلزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ابن نصر الله رحمه الله تعالى يقول هل يلزمه تعلم القرآن حفظا من ظهر عن ظهر قلبه، أو أنه تكفي القراءة في مصحف؟ يعني كلامهم هنا إذا يلزم الجهل تعلم الفاتحة فإن لم يحسن فعل كذا وكذا، هل يقول ابن نصر الله هل اللازم هنا هو تعلمه حفظا، يعني أن يقرأها عن ظهر قلب، أو يكفي أن يقرأها في مصحف ويتعلم القراءة من المصحف، يعني إذا كان لا يحفظها فإنه يقرأها من المصحف. استظهر ابن نصر الله الثاني، وهو أنه تكفي قراءته في مصحف، وإنما يلزمه التعلم إذا أراد أن يصلي إماما أو منفردا، أما إذا كان سيصلي مأموما فإنه لا يلزمه، لأن قراءة الإمام كافية للمأموم حتى في الصلاة السرية، حتى في الصلاة السرية لا يلزمه أن يقرأ كما سيأتينا. فالكلام هنا في اللزوم في حق الإمام والمنفرد. إذن التعلم هنا يكفي فيه أن يتعلم قراءة المصحف. ومما يؤيد هذا الذي قاله ابن نصر الله أنه لا يحرم على المصلي أن يقرأ من المصحف حتى في الفرض، يجوز له ذلك كما سيأتينا إن شاء الله. فإذا مطلق التعلم يكفي، ولهذا قالوا من صلى وتلقف القراءة من غيره صح، تلقف يعني أخذها بسرعة، كونه يأخذها من غيره بسرعة إذن هو لا يقرأها عن ظهر قلب. فاستظهار ابن نصر الله ظاهر، والله تعالى أعلم. طيب، حينئذ قالوا إذا عجز عن القراءة مطلقا فإنه يلزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا للحديث الذي رواه أبو داود عن ابن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني منه، فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، هو لم يذكر أصحابنا هنا لزوم لا حول ولا قوة إلا بالله، فمن أسقطها من أصحابنا من لم يذكر لا حول ولا قوة إلا بالله اعتمد على حديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، هلله يعني قل لا إله إلا الله ثم اركع، فاقتصر على هذا. واستشكل على هذا بأنه في هذا الحديث اللي فيه فاحمد الله وكبره وهلله لم يذكر أيضا التسبيح، فلماذا أوجبتم التسبيح؟ يعني إذا كنتم ستحتجون بهذا الحديث على أنه لا يجب أن يحوقل أو يحولق قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فلماذا لا تذكرون، فلماذا ذكرتم وجوب التسبيح مع أنه ليس في هذا الحديث؟ الحديث هذا في لفظ احمد الله وكبره وهلله، لماذا لم تقولوا الواجب أن يقول الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله؟ فأجاب أصحابنا بأن الحمد لما كان مقارنا للتسبيح غالبا فكأنه عبارة عنهما، يعني إذا أطلق هذا فإنه يراد به اللفظ الثاني، ولهذا سبق أنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك في الاستفتاح، وهذا متكرر كثيرا، ودل عليه حديث ابن أبي أوفى الذي ذكرناه قل سبحان الله والحمد لله، فكأنهما اتفقا على كأن الحديثين اتفق على التسبيح، واحد صرح والثاني اكتفى بالحمد عن التسبيح للمقارنة بينهما، بخلاف الحوقلة اسقاطه من حديث رفاعة دليل على أن الأمر بها في حديث ابن أبي أوفى ليس للوجوب، لأن لا حول ولا قوة إلا بالله ذكر مستقل لا يقترن عادة بالتسبيح والتحميد، لكن التسبيح تنزيه والتحميد ثناء على الله عز وجل فيقترنان، ولهذا بعض العلماء قال مثل هذا في لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أو ما كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله إلى آخره، قالوا أن المراد أيضا محمد رسول الله، ولم يذكرها لأنه إذا ذكرت إحدى الشهادتين دخلت فيها الثانية، هذا يأتينا إن شاء الله في الجنائز، لكن يعني مما يستأنس به هذا الشيء وأن التسبيح والتحميد مقترنان عادة. ومع هذا فالاحتياط كما يقول الشيخ البهوتي رحمه الله الاحتياط أن يأتي بها خروجا من الخلاف وعملا بحديث رفاعة بن رافع، لكن على كل حال اقتصر أصحابنا في الوجوب على أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والحديث الذي فيه الاستدلال بأن هذا لازم يدل على أن هذا الذكر يجزئ المصلي وإن لم يكن بقدر الفاتح، هنا لم يقول يكرره بقدر حروف الفاتح، لماذا؟ لأنه من غير جنس الفاتح، يعني إذا قال قال ما الفرق؟ أوجبتم إذا قرأ قرآن من غير الفاتحة أن يكون بعدد حروف الفاتحة، فلماذا لم تجبوا حيث عدل إلى الذكر أن يذكر الله بقدر حروف الفاتحة فيكرر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله والله أكبر حتى يصل إلى عدد حروف الفاتحة؟ نقول لا، لا يلزم هذا، لماذا لا يلزم؟ قالوا لأن هذا بدل من غير الجنس، لأن هذا البدل من غير الجنس فيشبه التيمم، التيمم بدل عن الوضوء، والتيمم ليس كالوضوء، الوضوء تغسل فيه أربعة أعضاء والتيمم تمسح فيه عضوين الوجه والكفين فقط، فالبدل من غير الجنس ليس له جميع أحكام البدل من الجنس. طيب، فإن لم يحسن إلا بعض هذا الذكر، يعني لا يحسن جميع هذا الذكر، لا يستطيع أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يمكن أن يقول سبحان الله فقط، فيكرر هذا البعض المذكور، لكن يكرره بقدر الذكر مراعيا عدد حروف الذكر، لأنه بدل من الجنس. لاحظ هنا يراعي عدد الحروف وعدد الجمل، هي أربع جمل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيأتي به بعدد الجمل وبعدد الحروف أيضا، عدد حروف الذكر كاملا، لأنه بدل من الجنس فله حكمه. يعني كما قلنا في أنه إذا قرأ من غير القرآن يأتي بعدد حروف الفاتحة وآياتها، فكذلك نقول إذا قرأ بعض هذا الذكر فإنه يأتي به بعدد حروف الذكر وبعدد آياته، كما قلنا في بعض الفاتحة، وكما قلنا في البدل من غير الفاتحة، لأن هذا البدل من الجنس، فهناك فرق بين أن يكون البدل من الجنس وبين أن يكون البدل من غير الجنس. فلاحظ يعني الفاتحة إذا لم تحسنها تكرر آية واحدة منها أو من غيرها بقدرها في الحروف والآية، الذكر إذا لم تحسنه تكرره بقدر هذا الذكر، إذا لم تحسن إلا بعضه تكرره، تكرر هذا البعض بقدر الذكر مراعيا لعدد الحروف والجمل، لكن الذكر لا تكرره بقدر عدد حروف الفاتحة. لماذا؟ لأنه من غير الجنس. فإن لم يحسن شيئا، لا الفاتحة ولا بعضها ولا من غيرها ولا ذكرا ولا أي شيء، عجمي لا يحسن ولا يفهم ولا يستطيع، ما فيش يعني لا فائدة، ماذا يفعل؟ قالوا إن لم يحسن شيئا وقف هكذا، قف ساكتا بقدر الفاتحة، كما نقول في الأخرس، الأخرس مقطوع اللسان يقف هكذا، يعني ماذا نصنع؟ يقف. الوقوف ركن، قيام في الصلاة في الفريضة ركن، وهذا الوقوف تقفه بقدر قراءة الذكر الواجب، فإذا لم تحسن فإنك تقف بقدر الفاتحة، عادة قدر الفاتحة مثلا تقرأ في نصف دقيقة أو في دقيقة وهكذا، فتقف بقدر الفاتحة من قراءتك، كما يفعل الأخرس وكما يفعل من قطع لسانه. لماذا؟ قالوا لأن القيام ركن مقصود في نفسه، ليس شيئا تابعا، ركن مقصود في نفسه، وإذا كان ركنا مقصودا في نفسه فإنه لابد من الإتيان به، ولهذا لو تركه مع القدرة عليه لم يجزئه، فحينئذ يأتي به ويقف بقدر قراءة الفاتحة. فإذا عجز عن القيام، يعني عندنا الآن أمران ركنان، الفاتحة ركن والقيام ركن، إذا عجزت عن القيام فلا تسقط قراءة الفاتحة، تقرأها قاعدة، وكذلك إذا عجزت عن قراءة الفاتحة لا يسقط القيام، هذا شيء وهذا شيء، كل منهما مستقل بنفسه. حينئذ إذا لم يحسن شيئا من القرآن ولا من الذكر ووقف بقدر قراءة الفاتحة، فهل يحرك لسانه؟ هو لا يستطيع أن يقرأ، هل يحرك لسانه كأنه يقرأ؟ قالوا لا، لا يحرك لسانه، لا يحرك لسانه، وهذا له تنظير، قالوا كما يعني عندنا قول ثاني في المذهب أنه يحرك لسانه في وقوفه، وهذا قاله القاضي أبو يعلى، كإمرار الموسى في الحلق والتقصير، يعني إذا لم يبقى شيء من شعره في بعد تحلله من إحرام العمرة مثلا وأحرم بالحج وليس في رأسه شعر فأراد أن يحلق، ما في شيء يحلق، فقالوا يستحب أن يمر الموسى على رأسه، فكذلك القاضي قال هنا أيضا يحرك لسانه وإن لم يقرأ الفاتحة، لكن الحقيقة أن بينهما فرقا، فإن الفاتحة والتحريمة تكبيرة الإحرام كلاهما ركن قولي في الصلاة، فإذا سقطت التحريمة والفاتحة من الأخرس ومن مقطوع اللسان لا يلزمه التحريك، لأن هذا عبث لا يؤدي إلى شيء، فيكون كالعبث بسائر جوارحه، فهذا القياس يعني إن كان قياس شبه لكن هنا بينهما فارقا مؤثرا. ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله في قواعده أن من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها فهل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ وهذه متكررة في الفقه معنى كثيرة، يعني ستجد هذا مضطردا معك، إنه إذا عجز عن البعض يأتي بالبعض الآخر، ويستدلون بحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهل هذا يعني مضطرد في كل شيء؟ إذا عجز عن بعض العبادة وقدر على بعضها يأتي بهذا البعض في كل الأحوال؟ لا، هذا فيه تفصيل، ويحسن بطالب العلم أن يضبط هذا التفصيل. فابن رجب رحمه الله يقول لا، فيه تفصيل، فإن هذا أقسام. القسم الأول أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة، المقدور عليه من العبادة ليس مقصودا فيها، وإنما هو وسيلة محضة، ليس مما يقصد، وإنما يؤتى به لأنه يوصل إلى هذه العبادة المقصودة، أما هو فمجرد وسيلة. ثم ضرب مثالا بتحريك اللسان في القراءة وإمرار الموسى على الرأس في الحلق، فقال هذا ليس بواجب. ليه؟ لأنه إنما وجب لضرورة القراءة، لا يمكن أن تقرأ بدون تحريك لسان، القراءة المعتبرة يعني، وكذلك لا يمكن أن تحلق بدون أن تمر الموسى. فحيث سقط الأصل اللي هو القراءة والحلق، سقط ما هو من ضرورته، خلافا للقاضي. القاضي أوجب تحريك اللسان، لكن ابن رجب رحمه الله قال هذا ضعيف جدا. ابن رجب يقول هذا ضعيف جدا لأنه مجرد وسيلة. فهذا القسم، القسم الأول اللي هو يكون فيه الشيء المقدور عليه مجرد وسيلة ليس مقصودا، وسيلة محضة. القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره، وهذا القسم نوعان، أحدهما ما كان وجوبه احتياطا للعبادة حتى نتحقق من حصول هذه العبادة، وهذا كغسل المرفقين في الوضوء. غسل المرفقين في الوضوء إذا قطعت اليد من المرفق فهل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا؟ فهذا في وجهان للأصحاب، والمشهور هو الوجوب، وهذا إذا بقي شيء من من من من العبادة، كما في الأقطع ذكرنا فيما مضى يغسل الأقطع بقية المفروض. أما إذا لم يبقى شيء بالكلية وإنما قطع من فوق المفصل فإنه يسقط هذا الغسل، لأنه خارج عن محل الغسل الواجب، قطع مثلا من عند الكتف أو من فوق المرفق، فلا عبرة بهذا لأنه ليس داخلا في العبادة أصلا. وسبق هذا عندما شرحنا قول المؤلف رحمه الله في الطهارة في الوضوء، ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد. النوع الثاني من القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق، وهذا مثل رمي الجمار في أيام التشريق، في أيام التشريق الجمرة الصغرى والوسطى والعقبة، والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج، من فاته الحج بأن فاته الوقوف بعرفة، فهل يلزمه أن فاته الوقوف بعرفة فيذهب إلى منى ويبيت بها ويرمي الجمار، ولا خلاص فاته الوقوف ففاته الحج؟ فالمشهور من المذهب أنه لا يلزمه، لأن هذا كله من توابع الوقوف بعرفة، فحيث سقط الأصل سقط التبع. وعندنا قول آخر في المذهب أنه يلزمه ذلك. وكذلك المريض إذا عجز في الصلاة عن وضع وجهه على الأرض، وهذا يأتينا إن شاء الله، أنه من عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، فإذا عجز عن وضع وجهه على الأرض وقدر على وضع بقية أعضاء السجود فإنه لا يلزمه ذلك على الصحيح من المذهب. لماذا؟ لأن السجود على بقية الأعضاء وجب تبعا للسجود على الوجه وتكميلا له، المقصود هو السجود بالوجه، فإذا سقط الأصل سقط التبع. فتنبه لهذا، لأنه يعني إذا ضبطت هذه الفروق اتضحت لك المسائل ويعني نورت في ذهنك، لا يكون عندك إشكال لماذا قلتم هنا يجب ومثلها وفي صورة أخرى لم توجبوا البعض. نعم هناك فروق، وإدراك الفروق هو خاصة الفقيه، وإنما يتميز عقل الفقيه بإدراك الفروق، ولهذا ألفت كتب في الفروق الفقهية، وأعظمها وأجلها الفروق للقرافي، وإن كان في مذهب المالكية لكنه كتاب عظيم جدا استفاد منه في مذهبنا وفي غيره، لكن بشرط أن تكون ضابطا للمذهب. وعندنا الفروق للسامري من أصحابنا والفروق للزريراني، وكلاهما جيد لكن ليس مثل الفروق للقرافي. القرافي هذا من أذكياء العلماء، يعني من العلامات الفارقة. القسم الثالث من أقسام هذه المسألة اللي هي إذا سقط بعض، إذا عجز عن بعض العبادة وقدر على بعضها. قلنا القسم الأول إن هو وسيلة محضة فليس بواجب. القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره، وهو نوعان، أحدهما ما كان وجوبه احتياطا للعبادة فيأتي به، والثاني ما وجب تبعا لغيره فلا يأتي به. الثالث من الأقسام ما هو جزء من العبادة، ليس وسيلة بل هو جزء من العبادة. يعني الأول كان وسيلة والثاني تابع، الثالث جزء من العبادة لكنه ليس بعبادة في نفسه لو انفرد، يعني لو انفرد لا يكون عبادة لكنه الآن عبادة وهو جزء من العبادة لكن غير مأمور به بنفسه، فهل يأتي به أو لا؟ وذكروا لذلك أمثل. الأول، مثال الأول أو من الأمثلة التي ذكروها، صوم بعض اليوم لمن قدر عليه، يقدر على صيام بعض اليوم ويعجز عن صيام بعضه، يستطيع أن يصوم إلى الظهر ويعجز عن الباقي، فلا يلزمه بغير خلاف. يقول ابن رجب بغير خلاف، لأن المقصود أن تصوم اليوم كله، صيام بعض يوم غير مقصود، يعني ليس عبادة في نفسه، وإنما تمسك الحائض إذا طهرت في بقية اليوم احتراما للزمان وليس لأنه صوم مقصود في نفسه. ومثال أيضا من الأمثلة عتق بعض الرقبة في الكفارة، فلا يلزم القادر على عتق البعض دون البعض الآخر أن يعتق البعض، لأن الشارع إنما يقصد إلى تكميل العتق مهما أمكن. فإذا كنت لا تستطيع أن تعتق رقبة كاملة تنتقل إلى البدل. هذا القسم الثالث. القسم الرابع من أقسام العبادة المقدورة على بعضها ما هو جزء من العبادة لكنه مشروع في نفسه، عبادة في نفسه. يعني القسم الثالث هو جزء لكنه ليس عبادة في نفسه بانفراده. القسم الرابع جزء وهو مقصود في نفسه، عبادة في نفسها، فحينئذ يجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف. يقول ابن رجب بغير خلاف، وهذا له فروع كثيرة، منها هذا الذي نتكلم فيه والذي من أجله جئنا بالكلام على هذه القاعدة. العاجز عن القراءة يقرأ القراءة الكاملة، يقرأ بعضها، والعاجز عن القراءة يلزمه القيام بقدرها، لأنه وإن كان مقصود القيام الأعظم هو القراءة لكن القيام نفسه مقصود وعبادة، وقوموا لله قانتين، فنفس القيام عبادة ونفس القراءة عبادة. صحيح أن القراءة هي المقصود الأعظم من هذا القيام، لكن القيام عبادة ليس جزءا مهدرا وليس وسيلة إلى القراءة، فحينئذ يجب أن يأتي به. فهذان الفرعان متفرعان على القسم الرابع اللي هو من عجز عن قراءة الفاتحة كلها يقرأ بعضها، ومن عجز عن القراءة كلها يقف بقدر القراءة. لماذا؟ إذا قيل لك لماذا، نقول لأن هذه عبادة مقصودة في نفسها، هذا جزء من العبادة وهذا الجزء مقصود في نفسه، ليس وسيلة محضة كالقسم الأول، ليس شيئا تابعا لغيره، ليس وجوبه بالتابع لغيره كالقسم الثاني، ليس جزءا من العبادة غير مقصود في نفسه كالقسم الثالث، بل هو جزء من ماهية العبادة، وهو أيضا مقصود في نفسه يتعبد لله عز وجل به وحده استقلالا. وفروع هذا كثيرة. لهذا في الوضوء مثلا قلنا إذا عجز عن غسل بعض الأعضاء لم يسقط غسل البقية، إذا عجز عن بعض غسل الجنابة فإنه يلزمه أن يأتي بما قدر عليه من يغسل بقية الأعضاء. ليه؟ لأن تخفيف الجنابة مشروع حتى لو اقتصرت على غسل أعضاء الوضوء إذا لم تستطع الإتيان ببقية الأعضاء، ولهذا يشرع للجنوب إذا أراد النوم أن يتوضأ، والأكل ومعاودة الوطأ. وهناك مسائل متردد فيها، يعني تكون محتملة أن تلحق بهذا القسم أو بغيره، وتفصيل هذا يرجع إليه في قواعد ابن رجب رحمه الله. إذن هذه القاعدة مهمة أن تضبطها حتى تتضح عندك الفروق بين المسائل. حينئذ نقول إذا لم يستطع أن يحرك لسانه، إذا لم يستطع أن يقرأ الفاتحة فإنه يأتي بالذكر، وإذا لم يستطع فإنه يقوم بقدر قراءة الفاتحة، ولا يحرك لسانه، لأن تحريك اللسان وسيلة محضة ليس مقصودا في نفسه ولا تبع ولا جزء. طيب، إن قال قائل إذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة ولا الذكر ولا شيء، هل يلزمه أن يصلي خلف قارئ؟ نقول له أنت لا تستطيع فصلي خلف من يقرأ لتكون قراءة الإمام لك قراءة. نقول لا، لا يلزم، ويستحب فقط لكن لا يلزم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر السائل به في حديث ابن أبي أوفى، لم يقل له صلي خلف من يقرأ، وإنما أرشده إلى الذكر، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فيأتي قائل آخر ويقول وأين وجوب الجماعة؟ قل لا يلزم أن يصلي خلف قارئ. إذا كنتم أصلا تلزمونه بالصلاة خلف بالصلاة في جماعة، كيف تأتي هنا وتقول لا يلزمه؟ نقول تمهل بس قبل ما تنكر، تمهل. وإحنا نتكلم على صورة الذكر البالغ، ولا نتكلم في مطلق المصلي يدخل فيه الأنثى والغلام، فلا علاقة لهذا بوجوب الجماعة، الجماعة تجب بشروط، فالكلام هنا أعم ممن تجب عليه الجماعة. وأيضا الكلام هنا فيما إذا كان عنده إمامان أحدهما قارئ والثاني أمي، فلا يلزم الصلاة خلف القارئ، يمكن أن يصلي خلف أمي مثله. يعني هو قالوا لا يلزم الصلاة خلف القارئ، ما قالوش لا يلزم الصلاة في جماعة، في فرق. خصوص الائتمام بالقارئ ليس لازما، يمكن أن تأتم تصلي في جماعة ويكون الإمام مثلك، كلكم في الهواء سواء كما يقولون، أو في الهوى سواء كما يخفف المصريون، التخفيف جميل، الهوى سواء. فحينئذ تصلي خلف الأم مثلك، لا بأس بهذا. وحتى لو فرض يعني أنك في صورة أنك تركت الجماعة وأنت ممن تجب عليه الجماعة وليس عندك إلا إمام قارئ، فإن تركت الصلاة خلفه وصليت منفردا، فحتى هذه جهة التأثيم هنا منفكة، جهة التأثيم بترك الجماعة غير جهة التأثيم بترك ركن في الفاتح. فتدبر هذا. ثم ذكروا مسألة مهمة وأنا أشرت إليها في الكلام، وهو أن من صلى وتلقف القراءة من غيره، تلقف يعني أخذ القراءة بسرعة، صحت صلاته، لأنه أتى بفرض القراءة، فهو يشبه القارئ من حفظه أو من المصحف. وحينئذ يفهم من تعليلهم ومن نصهم على هذه المسألة أنه لا يلزم أن تقرأها حفظا كما استظهره ابن نصر الله وذكرته آنفا. طب لماذا قالوا تلقف القراءة؟ لماذا عبروا بالتلقف هنا؟ قالوا لأنه يعتبر ألا تفوت الموالاة. احنا قلنا قراءة الفاتحة لابد فيها من موالاة، ذكرنا هذا في الدرس الماضي. فلو كانت القراءة ببطء وتتلقى تأخذها منه ثم تنتظر حتى أقرأ التي بعدها وتركز معها وبعدين تقول، هذا يخرجك عن الواجب. الواجب أن تقرأها متوالية لا تفصل بين أجزائها. وقال ابن مفلح رحمه الله في الفروع ويتوجه على الأشهر يلزم غير حافظ للفاتحة أن يقرأ من مصحف إذا كان يحسن القراءة يعني. ولهذا لو وضع في رأسه في أذنه سماعة مثلا وتلقف الفاتحة بسرعة خلف من يقرأ، فهذا يجزئه. إذا كان يعني ليس عنده من يقرأ، وضع سماعة في أذنه وقرأ خلف القارئ تلقفها بسرعة، فهذا يجزئه، والله أعلم. طيب، انتهينا من قول المؤلف ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر الواجب، وتعلم الذكر يعني تعلم الفاتحة وتعلم الذكر الواجب اللي هو الأذكار الواجبة في الصلاة كما سيأتينا إن شاء الله، كتسبيح الركوع وتسبيح السجود وقول ربنا ولك الحمد إلى آخره. ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت، هذا أصله لابن مفلح في الفروع، قال يتوجه على الأشهر يلزم غير حافظ أن يقرأ من مصحف، ونقله أصحابنا بعد ذلك واعتمدوه. ولهذا قال ابن فيروز وهو الذي لا يجوز العدول عنه، وهو الذي لا يجوز العدول عنه. طيب، قال ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة سورة ندبا كاملة، يعني يستحب أن يقرأ بعد انتهاء الفاتحة طبعا في الركعتين الأوليين يقرأ سورة ندبا يعني أصل هذه القراءة مندوبة، ليست واجبة، الواجب هو الفاتح، وكونها كاملة مندوب أيضا، كون هذه السورة كاملة مندوب. فعندنا مستحبان أن تقرأ مطلق قراءة بعد الفاتحة ولو آية، والمستحب أن تكون سورة كاملة، هذان أمران. يحصل الأول بقراءة شيء، ولكن كمال هذا المستحب أن يقرأ سورة كاملة. قال الشارح رحمه الله شيخ البهوتي هنا: فيستفتحها ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني إذا ابتدأ سورة من أولها، أما إذا ابتدأها من أثنائها فهو مخير. يقرأ سورة كاملة يعني في ركعتين الأوليين، وقال وتجوز آية، يعني يجوز أن يقتصر على آية. فظاهر كلامه أنه ولو لم تستقل بمعنى، يعني كمدهامتان لا تستقل بمعنى، هي مرتبطة بما قبلها، ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان. فلو قال مدهامتان فقط الله أكبر، فظاهر كلامه هنا أنه يحصل به الاستحباب، يعني يحصل به أصل الاستحباب هنا. لكن هذا فيه نظر، والذي يظهر عدم الإجزاء فيما لا يستقل بمعنى أو بحكم، كما قالوا في خطبة الجمعة، من أركانها أن يقرأ آية ولابد أن تكون مما يستقل بمعنى، واستظهر عدم الإجزاء الشيخ البهوتي رحمه الله في شرح الإقناع، وكذلك ابن فيروز الشيخ المنصور قال: والظاهر عدم إجزاء آية لا تستقل بمعنى أو حكم، مثل ثم نظر ومثل مدهامتان، كما يأتي في خطبة الجمعة. فإذا يقيد هذا الإطلاق هنا بما ذكره في شرح الإقناع. طيب، قال وتجوز آية، إلا أن أحمد، يعني الإمام أحمد رحمه الله، استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي. فلو قرأ آية قصيرة مثل قل هو الله أحد أجزأ ذلك، وحصل الاستحباب، يعني أصل الاستحباب، لكن أفضل أن يقرأ حيث اقتصر، أن يقرأ آية طويلة حتى تشبه بعض الصور القصار، يعني آية الكرسي وحدها تشبه مثلا سورة العصر أو سورة الكوثر أو سورة الإخلاص. آية الدين طويلة تشبه عدة سور من القصار، فحينئذ يستحب إذا اقتصرت على آية أن تأتي بها طويلة. طيب، قال ونص، يعني الإمام، على جواز تفريق السورة في ركعتين لفعله عليه الصلاة والسلام. فإحنا نقول الاستحباب أن تقرأ سورة كاملة. ماذا لو فرقت السورة على ركعتين، قرأت بعضها في ركعة وبعضها في ركعة؟ نقول يجزئ هذا، ونص الإمام أحمد رحمه الله على جوازه، يجزئ بلا شك، وهو جائز أيضا، ليس مكروها. نص الإمام أحمد رحمه الله على جواز ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ربما قرأ السورة في الركعتين. وقالوا أيضا إنه إذا قرأ الفاتحة فقط واقتصر عليها فإنه يكره، ولهذا قال ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة. قبلها مسألة، قال ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة، لأن لابد من الترتيب، الفاتحة ثم بعدها سورة، ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة. فالصلاة صحيحة لأنه أتى بالواجب، لكنه مكروه، وظاهر هذا يشمل الفرض والنفل كما صرح به في شرح المنتهى. قال والقراءة بكل القرآن في فرض، يعني يكره أيضا أن يقرأ بكل القرآن في فرض. ليه؟ لماذا يكره؟ قال لعدم نقله وللإطالة. طيب، ما المراد بالقراءة بكل القرآن في الفرض؟ يكره أن تقرأ بكل القرآن في فرض. هل ما يفعله بعض الناس من أنه يقرأ من أول البقرة إلى آخر القرآن، يعني يجزئه وهو يقرأ، يعني يأخذ ختمة في الصلوات وهو يصلي بالناس الصلوات الجهرية؟ نقول لا، ليس هذا هو المقصود. هذا فيه فقط أنه خالف الأولى في أن يقرأ من المفصل، وخالف الأولى في أنه يقرأ سورة كاملة، لأنه حينئذ قد لا يقرأ سورة كاملة في كثير من الأحيان. لكن ليس من المكروه. المراد أن تقرأ القرآن كله في ركعة واحدة أو في صلاة واحدة في الفرض، قراءة بكل القرآن في فرض، أن تقرأ في الفرض مثلا في صلاة المغرب القرآن كله، أو في العشاء القرآن كله، أو في الفجر القرآن كله. لماذا؟ لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، ولما الذي نقل عن عثمان رضي الله عنه قراءة القرآن كله في الوتر، في ركعة الوتر، وهي نفل، والنفل يطيل فيه الإنسان ما شاء، فلعدم نقله وللإطالة. لماذا لا تقولون إنه لماذا اقتصرتم على الكراهة؟ لأنه لم يفعل شيئا مخالفا للصلاة في هيئتها، لم يأتي بشيء مبطل فيها، وأيضا داخل في عموم فاقرأوا ما تيسر منه، فلا إشكال في أنه لا تبطل به الصلاة ولا يحرم، ولكنه خلاف الأولى، بل هو مكروه كما صرحوا به، يكره ذلك. ومفهوم كلامه أنه لا يكره أن يقرأ القرآن كله في نفل، وهو كذلك كما نقل عن بعض السلف، ومنهم عثمان رضي الله عنه في القراءة بسورة بالقرآن كله في الوتر. بعض الناس يستشكل هذا، كيف يعني يقرأ القرآن كله في ركعة واحدة؟ نقول لا تحكم بمألوفك أنت، نحن قوم لا نستشعر البركة في حياتنا. يعني هذا ما نقول عن عثمان وعن غير عثمان، ليس عن عثمان فقط، وصحيح نقله عن عثمان صحيح السند، لا شك فيه في صحته، وليس شيئا مما يستحيل عادة. يمكن أن يقرأ القرآن كله في 7 ساعات أو في نحو ذلك، يمكن أن تقرأ القرآن كله، بل من الناس من يقرأ القرآن في أقل من هذا، لو قرأ قراءة سريعة جدا، بعض الناس يقرأ 5 أجزاء في ساعة، يعني 6 ساعات يختم القرآن، يعني 12 دقيقة في الجزء في 12 دقيقة، هذا يقع من بعض الناس، بل بعضهم أقل من هذا، ف6 ساعات يمكن، لكن هذا لو أخذناه يعني بالحساب، الحساب يمكن أن يقرأ القرآن في 6 ساعات أو في أقل من ذلك، 7 ساعات، حتى لو قلنا ستقرأ الجزء في 20 دقيقة كما هو قراءة أوساط الناس، ستقرأ في 10 ساعات، والليل يزيد عن 10 ساعات في بعض ليالي السنة. نحن الآن الليل أكثر من 11 ساعة من المغرب إلى الفجر، فلا إشكال في هذا. يعني نقول من حيث الإمكان بما نعرفه ونألفه هو أمر واقع يمكن، ولكن أصلا المسألة لها طريقة أخرى في الحساب أو في النظر، وهو البركة، أن يبارك لك بحيث تأتي بالشيء الذي يستغرق زمانا فيما هو أقل منه، وهذا يقع كثيرا من الكرامات، أن يطول الإنسان الوقت وأن يبارك له في عمره. وذكروا في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يكتب في الوقت القليل ما يكتبه غيره في الوقت الكثير، سريع الكتابة جدا، فيبارك له، يكتب في وقت قليل كتابة تستغرق وقتا أطول، ممكن قاعدة بين الظهر والعصر يؤلف فيها كتابا كاملا، هذه بركة. فلا تنظر إلى هذه المنقولات بحالك أنت، نحن أحوالنا فيها نقص، فلا نحكم على أهل الكمال بالنقص الذي نعيش فيه. طيب، قال: وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل، طوال بكسر الطاء، من طوال المفصل وأوله قاف، هذا المستحب أن تقرأ المفصل في الصلوات الخمس، وأول المفصل قاف، وهذا الذي اقتصر عليه في المنتهى والإقناع، ولم يذكروا الأوساط المفصل وقصار المفصل. قال: وأوله قاف، ولا يكره لعذر. طيب، سيأتي الكلام على أوساط المفصل وقصار المفصل، لكن نكمل ما هنا. وأوله قاف، لا بأس أذكر حتى لا يعني نجمع النظير إلى نظيره، أذكر الأوساط والقصار. قال هنا: وأول قاف، واقتصر عليها، اقتصر في الروض على أنه ذكر أول المفصل قاف. طيب، أوساطه من أين؟ قصاره من أين؟ لم يذكر، وهذا الذي اقتصر عليه أيضا في المنتهى والإقناع. وعبارة الروض كعبارة المنتهى غالبا، يعني أنت لو تقارن بين الروض وغيره فتجد أن الروض يكاد يطابق المنتهى، أحيانا يذكر عبارة الإقناع لكن غالبا يعني يكاد يطابق المنتهى، وهذا لا يتأتى إلا لمن حفظ المنتهى، غالبا. والذي يظهر لي أن الشيخ منصور يحفظ المنتهى، لأن تتبع كلامه يدل على هذا. حتى في شرحه للمنتهى حين أشرح موضعا يقول ويأتي مثلا كذا، وذكر في باب كذا كذا وكذا، يدل على أنه ما عندوش الموسوعة الشاملة، يعني لا يبحث بالموسوعة الشاملة ولا بآلات البحث الحديث. وشرحه للروض يدل على أنه مستحضر، يعني يشرح بعبارات المنتهى. طبعا يمكن أن يكون أمامه المنتهى وينقل منه، لكن عادة العلماء أن يحفظوا الكتب. فعباراته تكاد تطابق المنتهى، ولهذا من أراد أن يفهم الروض جيدا فإنه يفهمه عن طريق شرح المنتهى مع كتب أخرى، أنت تتوسع حيث شئت. ولكن الأصل الأصيل أو الركن الركين في فهم الروض هو أن تفهم المنتهى. فاقتصر عليه كما اقتصر على ذلك في المنتهى وفي الإقناع أيضا. لكن الشيخ المنصور رحمه الله في شرح المنتهى قال، نقل عن بعضهم أن من قاف إلى عمة طوال المفصل، وأن أوساطه من عمة إلى الضحى، وأن القصار من الضحى إلى الآخر كما ذكره بعضهم. من بعضهم هذا لم يسميه، في حاشية أبو بطين رحمه الله، في حاشية أبو بطين أنه البرماوي في شرح البخاري، لكن لم يذكره هنا. الشيخ البهوتي اقتصر على طوال المفصل. السفريني في كشف اللثام شرح عمدة الأحكام قال ويستدل من مجموع روايتي اقرأ من أوساط المفصل وزيادة والضحى، هكذا في حديثين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يستدل بمجموع هذين الحديثين أن قصار المفصل ما دون الضحى. هذا صرح به السفريني أيضا، أن قصار المفصل ما دون الضحى. طبعا ما تقولش بقى نقله عن بعضهم وهو السفريني في كشف اللثام، دي كده تبقى سقطة سيئة جدا. السفريني جاء بعد، يعني إلا السفريني يكون مثلا البهوتي بعث بعد موته ونقل عن السفريني، هذا يمكن. أما إنك تقول المراد ببعضهم السفريني والسفريني في قرن مستقل عن قرن البهوتي أصلا، فهذا يعني لا يصلح. لذلك حفظ وفيات العلماء من الأمور المهمة. طالب العلم يحفظ وفيات العلماء، يعرف حتى لو لم يحفظ السنة تحديدا، لكن يعرف القرن على الأقل، أو يعرف الطبقات هذا بعد هذا، حتى لا يخلط، حتى لا ينقل يقول مثلا فلان نقل عن فلان وهو بعده. الشيخ البهوتي متوفى 1051 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وعمره كسنة وفاته، ولد سنة 1000 على رأس القرن وتوفي 51، يعني عمره كسنة وفاته، عمر مبارك. والسفاريني ولد 1114، يعني ولد بعد وفاة الشيخ منصور رحمهم الله ب 63 سنة، وتوفي 1188. إذن السفاريني صرح بأن قصار المفصل ما دون الضحى. لكن الفائدة هنا ليس هذا التصريح، الفائدة التي من أجلها نقلت كلام السفريني أنه قال وقد استثنى بعض العلماء ومنهم شيخنا التغليبي اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب سورة البينة، يعني فقال هي من أوساطه لا من قصاره، مع أنها في الترتيب بعد الضحى، بعد سورة الضحى، لكن استثنى هاتين السورتين. عموما نرجع إلى هنا، ما هنا قال تكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء وأوله قاف، فيقرأ من قاف إلى عمة، هذا هو الأفضل. ولا يكره لعذر كمرض وسفر، يعني ونحوهما، هذا تمثيل فقط، المرض والسفر وكذلك الخوف وغلبة النعاس وملازمة الغريم وغير ذلك، لا يكره لعذر من قصاره. فمفهوم كلامه أنه يكره في الصبح أن يقرأ من قصاره لغير عذر، وهذا صحيح، هذا المفهوم صحيح. لكن كلامه في الفجر، تنبه، هذه مسألة مهمة أن تتنبه لها، لأن فيها التباس، يعني يحتاج طالب العلم أن يركز فيه. كلامنا الآن في صلاة الصبح يقرأ فيها من طوال المفصل، وفي المغرب يقرأ من قصار المفصل، وفي الباقي من أوساط المفصل اللي هو الظهر والعصر والعشاء. طيب الآن في الصبح يقول يستحب أن يقرأ فيها من طوال المفصل، ولا يكره لعذر، يعني في الصبح كالمرض والسفر ونحوهما، أن يقرأ من قصار المفصل، يعني من الضحى إلى آخره. فمفهوم كلامه أنه يكره لغير عذر، هل هذا المفهوم صحيح؟ نعم هذا المفهوم صحيح، أنه يكره أن تقرأ في الصبح من قصار المفصل لغير عذر، ولا يكره أن تقرأ بأوساط المفصل في الفجر ولو لغير عذر. يعني لو قرأت من بعد عمة إلى الضحى تقرأ، من عمة إلى الضحى تقرأ مثلا عمة أو النازعات أو عبس أو نحو ذلك، لا كراهة فيه في الصبح، كراهة أن تقرأ من القصار بغير عذر. أما أن تقرأ من الأوساط ولو لغير عذر فلا كراهة، لكن أفضل أن تقرأ من طوال المفصل. طيب، قال وتكون السورة في صلاة المغرب من قصاره، وتكون السورة في صلاة المغرب من قصاره يعني استحبابا، ولا يكره بطواله، لا يكره أن تقرأ في المغرب بطوال المفصل من قاف إلى عم، ولا بأوساطه من باب أولى. وهكذا عبر في المنتهى والغاية أنه لا يكره بطواله في المغرب. أما في الإقناع فقال ولا يكره بطواله إن لم يكن عذر، فعبارته توهم الكراهة، عبارة الإقناع توهم الكراهة لما قال يقرأ في المغرب من قصار المفصل، عبارة الحجاوي في الإقناع، ولا يكره يعني في المغرب بطواله إن لم يكن عذر. فأنت تفهم الآن أنه إذا كان هناك عذر يكره أن تقرأ بطوال المفصل في المغرب، وهذا مخالف لظاهر المنتهى، هذا مخالف لظاهر المنتهى. المنتهى لم يذكر هذا الاستثناء. عبارة المنتهى ما هي؟ عبارة المنتهى ولا يكره لعذر كمرض وسفر ونحوهما بأقصر من ذلك، وإلا كره بقصاره في فجر لا بطواله في مغرب. ومرعي في الغاية عبر بتعبير المنتهى، لا بطواله في مغرب. فإن قرأ في غير المغرب بأقصر من هذا لغير عذر كره في صورة واحدة، وهي أن يقرأ في الفجر بقصار المفصل، ولا يكره في غير الفجر والمغرب بقصاره ولو لغير عذر. وهذا هو المعتمد، وهو أولى مما يفهم من كلام الإقناع. سأعود إلى إيضاح هذه المسألة، لا يكره بطواله في المغرب ولا بأوساطه من باب أولى. الإقناع قال في المغرب لا يكره بطواله إن لم يكن عذر، فأفهم أنه إذا كان هناك عذر فيكره أن تقرأ في المغرب بطوال المفصل. هذا المفهوم من كلامي فيه إشكال، المعتمد أنه لا كراهة حتى لو كان هناك عذر. وتكون السورة في الباقي من الصلوات كالظهرين اللي هو الظهر والعصر والعشاء من أوساطه. إذن الحاصل أن قراءة القصار لها ثلاثة أحوال. القراءة المستحبة عموما، طيب أولا القراءة المستحبة عموما أن تقرأ في الفجر من طوال المفصل سورة كاملة، وأن تقرأ في الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل اللي هو من عمة على ما ذكره بعضهم، أن تقرأ سورة كاملة، وفي المغرب تقرأ من قصار المفصل اللي هو من الضحى إلى آخره تقرأ سورة كاملة. القصار، قراءة القصار اللي هو من الضحى إلى نهاية القرآن، قراءة القصار لها ثلاثة أحوال، قراءة القصار لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أنها مستحبة، وهذا في المغرب. الحالة الثانية أنها مكروهة، وهذا في الفجر لغير عذر، في الفجر لغير عذر، سبق وأن ذكرناه تقرأ من قصار مفصل لغير عذر في الفجر. الحالة الثالثة أن تكون مباحة، وهذا فيما سوى هذين، دي قراءة القصار، مستحبة في المغرب، مكروهة في الفجر لغير عذر ولا تكره لعذر، مباحة فيما سوى ذلك، كأن تقرأ من القصار مثلا في الظهر أو في العصر أو في العشاء لا كراهة في هذا، وإن كان الأولى أن تقرأ من أوساطه. طيب، قراءة الأوساط، أوساط المفصل، لها حالتان، مستحبة في الظهرين والعشاء ومباحة في غيرها من الفجر والمغرب. قراءة الطوال لها حالتان، مستحبة، الحالة الأولى مستحبة وهذا في الفجر، والثانية مباحة في غير الفجر مطلقا ولو لعذر في المغرب على مقتضى المنتهى خلافا لمفهوم الإقناع. أرجو أن المسألة الآن اتضحت بهذا التقسيم. يعني أعيد سماع المقطع هذا مرة ثانية واكتبوا هذا لتنضبط عندكم الصورة. قال: وتكون الصورة في باقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه. ثم قال: ويحرم تنكيس الكلمات. وقد تجاوزنا الساعة، فيكون الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بقوله: ويحرم تنكيس الكلمات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.